أنني ألبس العدسات الملونة في المنزل رغبة من زوجي للتجمل له، فما حكم لبس العدسات؟ وجهونا في ضوء ذلك. إن كانت تقوي البصر ويستفيد منها البصر فلا بأس، كالمراية كالمناظر. أما إن كان لمجرد الزينة تركها أولى وأحوط، إذا كان لمجرد الزينة فتركها أولى وأحوط، والاكتفاء بصرها الذي خلق الله لها.